السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الحروف المقطعة التي استفتح الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة، وهي حروف ثلاث: ألف لام ميم. وقد بينت لحضراتكم ما قاله أهل العلم، إذ أنهم قد اتفقوا على أن ما ورد في القرآن لا بد وأن يكون له معنى، وإن اختلفوا في هل هذه الحروف نعرف معناها أو لا نعرف معناها. وقد رأينا من خلاصة كلام طويل أن هذه الحروف تندرج تحت المتشابه معنى، تحت المتشابه معنى، بمعنى أن لفظها واضح ولكن المعنى المراد بها لا يعرفه إلا الله رب العالمين، فقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهذا ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين حينما سئل عن هذه الحروف المقطعة، فقال: هذا سر الله في كتابه فلا تطلبوا. قلت لكم هذا جعلنا نعود إلى ذلك الإشكال الذي أثاره بعضهم، حيث قالوا: إذا كانت هذه الحروف قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها ولا يعرف معناها إلا الله سبحانه وتعالى، فما فائدتها في القرآن الكريم ولما وردت في القرآن الكريم؟ إذا كان الله يريد أن يستأثر بعلمها، فلماذا أوردها في القرآن الكريم؟ وكيف نحقق التدبر لهذه الحروف وهي ضمن القرآن الكريم الذي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى تدبره حينما قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ صحيح، ما فائدتها إيه؟ طيب وهنتدبر فيها إزاي؟ قال أهل العلم وعلماء اللغة: ينبغي أن تعلم أن اللفظ يكون هملا ساقطا ملوش لازمة، بتعبيرنا احنا كده ملوش لازمة، تعبير أهل اللغة أن اللفظ يكون إيه؟ هملا ساقطا إذا لم يعرف له معنى ولم تكن من ورائه حكمة. إمتى اللفظ يبقى ساقط ملوش لازمة تعبيرنا؟ لما ما يبقالوش معنى وما يبقاش من ورا منه حكمة. فإذا تحقق أحد الأمرين، كان للفظ معنى أو ما كلوش لكن كان من وراه حكمة، فاللفظ لا يكون هملا ولا ساقطا. ومن هنا قالوا إذا كنا لا نعرف المعنى لهذه الحروف فإياك أن تقول إذن هي حروف مهملة ساقطة، ما فائدتها في القرآن الكريم؟ لأننا إن لم نعرف لها معنى فنحن نعرف الحكمة من ورائها. نعرف إيه؟ الحكم والحكمة مما يتدبره الإنسان. يبقى صالحة للتدبر ولا مصطلحة؟ صالحة. ليه؟ لأن وراها حكمة. ليها فايدة ولا ملهاش؟ ليها. ليه؟ لأن من وراها حكمة. ولذلك أنا أقول لك هناك ألفاظ يكون لها معنى وهذه هي فائدتها. خلاص تقول تفاح، تقول مانجا، تقول كوك، تقول ماء، هذه ألفاظ من ورائها معنى. خلاص هناك ألفاظ لا يكون من ورائها معنى. لما يجوا الجماعة بتوع لكن يبقى من وراها حكمة. لما يجوا الجماعة في الجيش مثلا، وإحنا كنا في الجيش كده، فكانوا بالليل لما يطلعونا خدمات يعملون حاجة اسمها كلمة سر. خلاص كلمة ليه؟ السر. حلو الكلام. فجم في يوم بالليل قالوا لنا كلمة ملهاش معنى، ملهاش معنى. لما تيجي توقف واحد يقول لك الكلمة دي يبقى خلاص هو ده معانا في المعصر، ما يقولهاش انت عارف ايه اللي هيحصل بقى. خلاص تمام. ايه الكلمة؟ قال لك قول رن رن. طب ايه معناها رن رن دي؟ ايه معناها؟ صحيح ليها معنى ولا ليها اي معنى ولا ليها اي لازمة من ناحية المعنى، لكن بقى من ورا منها حكمة، ان انا بقى بعرف من ده اللي هيقول رن رن ده ان هو ايه؟ ان هو معايا. خلاص ان هو مش دخيل عليا، مش جاسوس على المعسكر اللي انا فيه وما الى هذا. اذا حقيقة هي كده، في كلام نصدره ليس له معنى ولكن من ورائه ايه؟ ها حكمة، له فائدة يحققها. قالوا هكذا الحروف المقطعة. ما فيش واحد يقول لي طب ايه فائدتها في القرآن اذا كنت لا عارف اتدبرها ولا عارف لها معنى؟ مين اللي قال لك ده؟ لا انت هتتدبرها، لاني لابد ان تعرف الحكمة من ورائها. واذا كان من ورائها حكمة فالحكمة احيانا تكون ارقى من المعنى كمان. طيب والحروف دي من ورا منها حكمة؟ قالوا ده حكم، ده حكم مش حكمة، ده حكم. طب ايه الحكم اللي من ورا هذه الحروف؟ ايه هي الحكم؟ قالوا اولا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء بكلام من عند الله. ده الحروف دي بتفيد كده؟ قال لك آه. دي حكمة من حكمة؟ قال لك آه. إزاي؟ قال لك خد بالك الأمية، الأمية عيب في كل الناس. يعني لما يجي واحد يتقدم لبنتك وعايز تسرد محاسنه وعيوبه، لا جاي لك عريس محاسنه راجل بيصلي وراجل تقي وربنا موسع عليه، لما تحب تقول وهو أمي تحطها في محاسنه ولا في عيوبه؟ صح كده؟ يبقى الأمية عيب في كل الناس ولكنها مدح في واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تقول عنه أمي تبقى ذميته، ولما دي تقول عن النبي أمي تبقى مدحته. ليه؟ لأن الأمية في الناس بتجعل الناس في حال قصور. صح ولا مش صح؟ عنده قصور، لا بيعرف يقرأ لا بيعرف يكتب ولا يفهم اللي مكتوب قدامه ولا كذا ولا مش كده، ولا هي قصور. ولكن الأمية في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من الدلالات على كماله وأنه أدبه ربه وعلمه. إذن هي في كل الناس عيب، لكن في النبي عليه الصلاة والسلام مدح. خلاص مدح أمي، وبعدين يؤتى جوامع الكلم أمي، وبعدين حكيم أمي، ويعلم البشرية أمي ويأتي بكلام يعجز عنه البلغاء. ده قمة العظمة بقى، شوف تعبيري، ده قمة العظمة بقى. تمام. هنا يقول إن الأمي ينطق الكلمات ولا يفصل الحروف. هات أي أم لا يقرأ ولا يكتب وقعدوا معاه يوم يقعدوا يتكلم معاك زي البربان ساعتين ثلاثة زي ما أنت عايز، وأنا ضحت وجيت وقالوا لي وقلت وعملت وسويت، بيعرف يقول كلمات ولا ما بيعرفش؟ بيعرف قوي، لكن يعرف يفصلها بتعبير آخر يشتهجها. فهو قاعد يتكلم معاك ويقول لك أنا امبارح رحت، قول له اشتهج امبارح. ما يعرفش، ما يعرفش. ولذلك الأم ينطق الكلمات ولا يفصل حروف، ما يقدرش يقول لك امبارح ألف ميم باء ألف راء حاء، يعرف يقول كده؟ ما يعرفش. طب النبي أمي وبعدين جه يقول لك ألف لام ميم، الله، فبدأ يفصل الحروف وينطقها حرفا حرفا. هذه لا يفعلها الأمي إلا إذا تعلم. يبقى مين اللي علمه؟ يبقى مين اللي علمه؟ ولذلك سبحان الله، هات المصحف لواحد لواحد يتقن العربية ولكنه ليس بمسلم، وبعدين جه أسلم ولسه بيرى القرآن لأول مرة، افتح له المصحف وخليه يقرأ ألف لام ميم. يقرأها ازاي؟ ألف، لا يمكن ينطقها ألف لام ميم إلا إذا أنت علمتها له، مع إنه كمان يبقى متعلم أهو، إلا إذا أنت علمتها له. علشان يجي النبي ينطقها بهذه الصورة لابد أنه قد تعلم. طب هاتوا قولوا لنا مين اللي علمه بقى؟ هم لو شاطرين يقولوا مين اللي علمه بقى؟ مين اللي علمه؟ فكانت هذه الحروف المقطعة بهذه الصورة وبهذا النطق دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي علمه ربه. هذه واحد، يبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. اثنين، قال أهل العلم هي أيضا للتحدي والإعجاز، إن القرآن الكريم تحدى الفصحاء والبلغاء، ومعروف إن العرب كانوا في قمة البيان والبلاغة والفصاحة، وكان فيهم عتاولة في اللغة، ولذلك كان ليهم المعلقات ويتباهوا اللي علقوها، وكانوا معلقينها في الكعبة المعلقات السبع لامرئ القس والعنطر وغيره، بيتباهوا ان هم على رأس اللغة. الناس اللي على رأس اللغة هؤلاء يجي القرآن الكريم يتحداه، فأتوا بسورة من مثله، يوم يقول لك التحدي لا يثبت، لا يثبت إلا في أمر أنت تعرفه. يعني أنا أتحدىك شيء أنت تعرفوش. أنا أروح دلوقتي لسباك وقول له بص أنا جاي أتحدىك، لو راجل اعمل لي كرسي زي ده ينفع؟ يبقى لما أحب أتحدى بالكرسي ده أتحدى مين؟ نجار يا راجل مش سباك، مش كده ولا إيه؟ القرآن لما تحدى أهل العربية، أهل العربية لهم شطار، بتقول ان هو ألفه. طب ألفه لنا وكلكم، بل استعينوا بالجن كمان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أتوا إنس وجن واشتغلوا يلا. ولذلك الفيلسوف الكندي كان رجل يعني الكلام صنعته كما يقولون، فيلسوف الكلام صنعته، شغلته الكلام، ومطلع الفلسفة كده شغلته الكلام، فقالوا له يا كندي ألا يمكن أن تأتي بشيء يماثل هذا أو يبنو منه؟ جابله المصحف كده كده حاجة كده يكون يعني زيه أو حتى قريبة. قال دعوني ثلاث، سيبوني ثلاث أيام خلاص. لا، مكث ثلاثة أيام ثم خرج عليهم وقال إن هذا لا يضاهى ولا يمكن أن يأتي إنسان بما يدنو منه، مش يجيب زيه كمان، لا باللي بقربه. طيب ليه؟ قال يعني أنا عقدت العزم والنية أن أفتح، فما يخرج أمامي أضاهيه، أعمل زيه. ففتح فإذا بصورة المائدة، لا صورة المائدة قدام. يقول إيه بقى؟ فقرأت في آية واحدة ربنا بيقول في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، مش كده؟ أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فبيقول لهم بقى في آية واحدة وجدت نداء، عد بقى في آية واحدة نداء اللي هي إيه؟ يا، وتنبيها أيها، وتخصيصا الذين آمنوا، وأمرا أوفوا، وتحديدا بالعقود حد، وتحليلا أحلت، وتخصيص لكم، وتنصيص بهيمة الأنعام، واستثناء إلا ما يتلى عليكم، واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد، ووصف وأنتم حرم، وتفويض إن الله يحكم ما يريد. من يستطيع أن يأتي بهذا في عبارة واحدة؟ يا رجل ده مين اللي يقعد دماغه تعمل كل ده في في في في كم كلمة قدام منه؟ إيه ده؟ إيه ده صحيح؟ صحيح إيه ده صحيح؟ فالرجل دماغه ولعت، أعمل إيه؟ والله أعمل، يعمل إيه صحيح؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ وصحيح ولو كان من عند غير الله، لا إله إلا الله، يعمل إيه؟ ولذلك كما قلت لكم في قبل، كل من حاول أن يقول أنا أستطيع أن آتي وأفعل كان مسخرة بكل معاني هذه الكلمة. ولذلك الإمام الطبري في تاريخه وهو يتكلم عن مسيلمة الكذاب عمل باب كده سماه قرآن مسيلمة. مسيلمة الكذاب قعد يقول له الله، هو ما كان ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بينكر، وإنما كان يدعي لنفسه الشراكة. الشراكة يعني إيه؟ يعني إنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هو نبي وأنا نبي، إحنا الاثنين ربنا ادانا النبوة شركة. خلاص؟ قال له طيب ما دام الأمر كذلك هو ينزل عليه وحي بكلام، فأين الكلام الذي ينزل عليك الوحي به؟ مش هو ينزل عليه الوحي بيقول له القرآن والكلام، فين قرآنك أنت؟ فكان بين الحين والآخر يسأل طب هو نزل عليه ايه؟ وبعدين يقعد مع نفسه كده ويطلع يقول لأتباعه قد جاءني جبريل بالوحي فاسمعه. خلاص؟ فكان من هذا انه لما دخل عليه عمرو بن العاص، وكان عمرو لم يسلم بعد، انتوا عارفين عمرو كان داهية ذكية، فقال له يا عمرو ما آخر ما نزل على هذا النبي الذي ظهر عندكم؟ اللي نزل على محمد كان ايه؟ اخر حاجه وصلت لكم ايه؟ فقال له عمرو جاء وقال نزلت علي سوره تسمى بسوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق يتواصوا بالصبر. فلما سمعها قال له يا عمرو قد جاءني الوحي بمثل ما جاءه. انت فاكر هو راح له بس؟ هو راح له بعدين عدى عليه زي ما اداله زي ما ادالي، ما احنا شرك. أتحب أن تسمع؟ فقال عمرو أسمع. فقال نزل علي يا دبر يا دابر. الدبر ده طائر تعريفه العرب صغير الحجم كبير الرأس. فبيقول نزل علي يا دبر يا دابر. ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. ما رأيك يا عم؟ فابتسم عم. فقال لما تبتسم؟ قال يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يا رجل الهادس اللي انت تقوله دابر دابر وأذنين وراس وحفر ونقر ده كلام رجل تروح تقوله في طابونة هناك واخد بالك؟ شوف شوف تصحوك جيب دي تقول لي تظهر ايه وتقول ايه؟ يسأل ايه اللي نزل على محمد؟ قولوا له صورة الكوكب. يقول طيب نزل علي مثلها. طب سمعت هو يقول لك طب قال لي فقالوا إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأخر. قال وقد نزل علي إن أعطيناك الوحواح فصلي ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف النطاح. تحس إن اللي بيتكلم هو الخروف فعلا. شوف أنت بتضحك إزاي؟ كلام سفيه كلام سفيه. خلاص ايه ثاني يقولون يصدر تعليه صورة اسمها صورة النازعات. قال لي ايه سمعان سمع انا نزل علي زيها نزل عليك زيها. قال ايه نزل علي والباذرات باذرة فالحارثات حار فالزارعات زارعة فالحاصبات حصبة فالطاحنات طحنة فالخابزات خبزة. يحس انه كلام فران خدها لك من الاول ما بدات لحد يا اخي بقى. شوف انا بقول بيبقى مسخره لكل معاني الكلمه. تجيب ايه وتعمل ايه وتعمل ايه؟ هذا كلام كلام الله رب العالمين. انت جاي بكل تفاهاتك وبكل وضاعاتك وبكل قصورك تقول انا والله هذا الكلام واتي بمثل هذا الكلام اما لك هذا ودون ذلك خرق قتال. هذا الكلام لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال. ومن هنا القرآن الكريم لما تحدث ذكر هذه الحروف المقطعة كما يقول أهل العلم وهذا من الحكم في ذكرها حتى يبين لهم أن الحروف التي استخدمت في هذا القرآن هي من جنس الحروف التي يستخدمونها. هي نفس اللي عندكم هي نفس اللي عندكم بس الفارق أن المتحدث هو الله. أنت تعرف تجيب زي ده وريني يلا ومش عايزين كله لا فأتوا بصورة ايه من مثله. يلا عايزين صورة ولا صورة واحدة بس ولا صورة واحدة بس. فهذه حكمة أخرى وهي حكمة التحدي والإعجاز. ولذلك قال أهل العلم كلما كرر الله الحروف المقطعة كلما كرر لكم التحدي والإعجاز. الحكمة الثالثة كما يقول أهل العلم قطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي. كثير من الناس بيترقى في منازل العلم لدرجة أنه قد يغتر وقد يدرك أنه وصل إلى المنتهى ولا أعلم منه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أننا جميعا ما أخذنا من العلم إلا قليلا. ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان ملائكة الله سبحانه وتعالى قد أقروا بقصورهم في العلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكيف يتأتى لإنسان بعد هذا ويعتقد أنه قد بلغ في العلم المنتهى وأنه قد حصل العلم كله؟ كيف تأتى الإنسان هذا؟ كيف تأتى الإنسان هذا؟ ولذلك لم يحصل العلم كله ولا حتى الأنبياء ولا حتى الأنبياء. ولذلك من يعني من أعظم ما قال أبو العتاهية قال هذا البيت قال أو هذين البيتين قال العلم للرحمن جل جلاله اللي هو تمام العلم وكماله لمين؟ لله بس. العلم للرحمن جل جلاله وسواه سواء أنبياء ملائكة أنا أنت وسواه في جهالته يتقمم غرقا في الجهل. ما للعلوم وللتراب، يعني يقول لك أنا البني آدمين اللي اتخرج من التراب يقول لك أعرف كل حاجة. يا أخي احترم نفسك. ما للعلوم وللتراب وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. يعني انا النهارده بجتهد في العلم، بقرا شيء جديد، وكل يوم ما في شك انا بحصل معلومه جديده. وقت ما حصلت هذه المعلومه حصلتها اليوم، يبقى انا امبارح كنت ايه؟ بجهلها، يبقى انا كنت امبارح جاهل. ولسه هعرف معلومه جديده ان شاء الله بكره، يبقى انا النهارده برضو ايه؟ يا راجل انت بتتعلم عشان تثبت جهل نفسك، مش عشان تثبت انك اعلم من في الارض. ولذلك نبي الله موسى سبحان الله لما تنظر الى ما حباه الله سبحانه وتعالى به، اللي قال له واصطنعتك لنفسي، وقال له ولتصنع على عين، وقال له والقيت عليك، يا سلام، ايه كل ده؟ ايه كل ده صحيح؟ ناشين عمال ياخد ناشين، وهو يطلب من الله امورا فيجيبه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه ايه؟ قولي، مش كده؟ الى اخر ما طلب، في النهايه ربنا يقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى. طب بالله عليك، انسان بكل هذه الصفات، وبعدين ايه ده؟ هو كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. يا سلام، انسان بكل هذه المواصفات، هل من الممكن ان يكون في الارض من هو اعلم منه؟ فالنبي ياتي في حديث في صحيح البخاري، قل ان موسى تحدث في بني اسرائيل فابلغ، فقال له رجل يا موسى افي الارض من هو اعلم منك؟ طب يقعد يحسبها مع نفسه كده، ده انا اللي تقلي وتقلي وتقلي وتقلي، وربنا اداني واداني واداني، وانا كليم الله، وانا اللي طلبت من ربنا كذا وكذا وكذا وكذا واجابني، لما تقعد تحسبها كده. فاجابه قائلا لا، مفيش في الارض اعلم مني. شوف النبي يقول ايه بقى، فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، عشان ما قالش الله اعلم، وتكون نتيجة ان يقول له بقى هناك عبد من عبادنا يعلم ما لا تعلمه فاذهب وتعلم منه، عشان ربنا لما يبعثه يتعلم يقول له عبد من ايه؟ مين اللي هيعلمه؟ كليم الله كده، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. شوف شوف التربية، شوف التربية، التربية ربنا بيربي انبياء، تربية تربية. تقول ما فيش في الارض؟ لا في بقى. طب في واحد يعرف اللي انت تعرفوش؟ يلا. ولذلك الخضر مع اول لقاء يلقيننا درسا في شخص موسى، يقوم يشوف سيدنا موسى يروح ويسافر ويقطع بحاره وصحارى وشغلانه، وبعدين يضل يتوه يوما كاملا ويرجع جهد ما بعده جهد. وبعدين النبي في الحديث صحيح البخاري يقول لك سبحان الله، ثم يدلوه على الخضر، وهكذا نطق اللفظ في الحديث، مش الخضر، الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا ينام على صخرة مسجى بتنفصة خضراء، مغطي نفسه كده في الملك بكساء أخضر، ونام على صخرة كده. فدخل عليه موسى وقال السلام عليكم، قال أن السلام بأرضك هذه؟ مش متعود حد يقول السلام عليكم دي الغريبة أوي على الخضر، فمين اللي بيقول السلام فينا صحيح؟ من؟ فقال موسى، هو قاعد بيستنيه وعارف، هو عارف نجيب موسى عمران؟ قال نعم. قال وماذا تريد؟ قال أتعلم. شو رايح يعمل ايه؟ ده مين بقى؟ طب ما موسى رايح يتعلم، امال انا وانت نعمل ايه؟ لا اله الا الله، يتعلم، ادي تعلم، ادي تعلم. يقوم بكل ارتياح كده الخضر يقول له طيب وانت ما تنفعش؟ مش نافع. قال له ما تنفعش. ده بيقول لي مين بقى؟ قال له ما تنفعش. قال انك لن تستطيع معي صبر. مش هتنفع. مش هتنفع. اه والله. ما قالوش بقى تصحى نفسك، ده انا موسى لا افوق. اه والله ليه الكلام ده لما نقول نيجي في بعض الحالات نقول على بعض الاخوه ده جاهل يخرج الاخ يشيل الدنيا ولا ويقيمها ولا يقعدها. وبعدين محمود يجي يقول لي ازاي تقول على الاخ جاهل؟ وما انت عايز ايه يا اخويا؟ اسكت انا جاهل هو يبقى ايه؟ ايه اللي انت بتقول على الاخ جاهل؟ ايوه جاهل. انت فاكر نفسك غير كده ولا ايه؟ دي عالم عندها غرور، دي عالم تعبانه في مخها عايز تتعالج في مستشفى الامراض العقليه. ولذلك المفرحيه ولا ما اقدر اقول له الاخ فقير والاخ فقير ايه وبتاع ايه يا عم؟ ده احنا فقراء في العلم يا ابني، ده احنا لسه بنحبه. انت عايز اللي ينفخك؟ والله ناس تعبانه، ناس تعبانه في مخها. فالخاضر بيقول موسك بتشناك ما تنفعش، العلم عايز صبر. ولذلك الامام الشافعي يقول في تفسير هذه الايه العلم اوله صبر، عايز صبر صبر. فقال له انت مش نافع، مش هتصبر، مش هتصبر معانا، مش هتصبر. فما قالوش بقى لا لا لا لا بقى انا اللي جايلك من اخر الدنيا وتهت وعملت كمان مش عايز علمك يا عم. يلا وهو الخسران، هو الخسران. ولذلك بيجي بعضهم يقول لي فلان ايه والله مش جاي، ان شاء الله مع انه جه انت فاكر انا هزعل، ان شاء الله مع انه جه. لا اله الا الله يا اخو، مش عايزه يجي ولا عنده اللي هيقل انا الخسران. خلاص هو اللي بيحرم نفسه من العلم يروح مع السلام، انت فاكر عفان عليه ان شاء الله مع انه جه، ايه الاشكاليه في هذا؟ فشوف حرص موسى على العلم، يا سلام على الادب. شوف الادب، ما هو برضه اللي عايز يتعلم لازم يكون عنده ادب مع المعلم، مش عجرفة، أدب. يا سلام. فبيقول له إيه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ما قالوش بقى لا ده إحنا جدعان قوي اللي خلانا صبرنا السكة دي كلها هنصبر معاه. شوف الأدب، إن شاء الله صابرا. إن شاء الله. وإن شاء الله دي ده هذا تعبير ينبغي أن تلتزم به، تعبير تأدبي مع الله. ولذلك ينبغي أن تقوله حتى في الأمور اللي أنت متيقن منها. متيقن منها حتى في الامور اللي انت متيقن منها. ولذلك الاسلام علمنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهل القبور قال السلام عليكم ايه اهل القبور انتم السابقون. كان قادر يقول والله احنا ورا منكم، دي فيها فصل، دي فيها شك، لكن شوف الادب. وان بكم ايه ان شاء الله، لان ربنا قالوا كده ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. خلاص حتى الشيء اللي هو ربنا بيعد ويخلف، اذا الوعد حق ويقين، يقوم يقول للمسلمين كده لا تدخلن بلام التوكيد والقسم. اهو ده مين؟ ده مين اللي بيقول؟ الله. لا تدخلن المسجد الحرام، قادر انت تقول يبقى والله هنخش؟ قال لك خليك مؤدب، خليك مؤدب، قولها بقى زي ما هعلمها لك. لا تدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله امين. ده ادب، ده ادب، ده ادب. وما بي ما مش بيلزم منه بقى، يعني عارف واحد يقول لك انا ما انا قلت ان شاء الله ما حصلش ليه؟ هو انت لما بتقول ان شاء الله بتلزم الله ان يحقق لك؟ ده ادب، ده ادب انت ملتزم بيه. لكن من الممكن ان ربنا يحقق لك ومن الممكن ما تجيش بقى تقول ما انا قلت له ان شاء الله ما عمليش ليه؟ وانت عشان قلت ان شاء الله الزمته؟ ده مش الزام يا بابا، ان شاء الله ده ادب. شوف بقرا لك مره كده، ده ادب مش الزام. ولذلك سيدنا موسى قال ان شاء الله ومع ذلك ما صبرش، مش قال له ستجدني ان شاء الله ايه صابر، صبر ما صبرش برضه. بس انتوا ما قدرش يصبر، ما قدرش يصبر. خلاص فشوف رايح تعلم، يتعلم. وبعدين اول حاجه عملوها ركب في السفينه، لان سيدنا موسى قال ستجدوني ان شاء الله صابرا، ده مش كده وبس، ولا اعصي لك سلام امر. ما هو دل عليه الله سبحانه وتعالى لما يركبوا الاثنين في السفينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء طائر فوقف على حفتها واخذ شربه من الماء بمنقاره، واحمر في الميه كده، فنظر الخضر إلى موسى وقال أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ الطائر ده بيقول لنا حاجة، وأنا قلت إن فيه مقولة بلسان الحال وفيه بلسان المقال، بلسان المقال اقول لك اهو انا عايز اشرب خلاص انا قلت بلسان الحال بقى اروح ناس مطلع تقوم حضرتك عامل ايه بقى مولع وانا قلت لك تروح مولعها ومسا وانا قلت لك تقول لي اه قلت لك انا قلت لك بلسان ايه اسمه لسان ايه بقى لسان الحال حالي بيقول لك ان انا حران يا اخي عمال اعمل كده اهو خلاص فانا قلت لك اه قلت لك فهو بيقول له يعني رايت ماذا يريد ان يقول لنا يقول لنا بلسان ايه بقى وراح وقف اتكلم معاهم لا بلسان الحال لما خد نقره كده من الماء فقال موسى الله اعلم فقال الخضر يريد ان يقول لي ولك ما اخذتما من علم الله الا كما اخذت انا من هذا الماء ده مين بقى ده مين بقى ده موسى والخضر خدوا من علم الله ايه نقره امال انا وانت ايه امال انا وانت ايه صحيح يا احنا واخدين ايه بقى صحيح بقى احنا واخدين ايه واخدين ايه تقوم تسال نفسك بقى تعمل ايه بقى في واحد جاهل مش عارف يتوضا ومش عارف يصلي ومش عارف اي حاجه في دنيته وبعدين تيجي تقول له ودي حصلت والله معايا دخلت لقيت اخ بيتوضا وانا والله اقسم بالله وضوء ما نافع ولا صلاه نافع فبقول له يا اخي وضوءك بالصوره دي ما ينفعش قال لي بقول لك ايه انا عارف كل حاجه خليك في حالك ده عارف كل حاجه بقى موسى والخضر خد نقره وانت عارف كل حاجه كل حاجه طب خلي لنا حاجه يا راجل نعرفها طب خلي لنا حاجه نعرفها ففي ناس كده انا عارف كل حاجه ويقول لك الاخ فلان ده عارف ده الاخ ده علامه ده عارف كل مش من درس علامه ايه وعالم ايه يا ابني احنا فقراء في العلم وربنا حسمها وما اوتيتم من العلم الا قليلا قليلا يوم ربنا سبحانه وتعالى من ضمن حكم هذه الحروف المقطعة في القرآن الكريم قطع الغرور العلمي قطع الغرور العلمي يعني ايه قطع الغرور العلمي يعني تلاقي نفسك اتبحرت قعدت درست مش عارف ايه ومصطلح حديث وتفسير وفقه ولغة بقيت ايه بحر وبعدين فجأة تمسك المصحف وتقرأ صاد تلاقي نفسك مش عارف لها معنى كأنها رسالة ليك من الله شوف انت عرفت كل ده ما انتش لازم تعرف ده عشان تعرف ان ربنا لو اراد لك انك تعرف بتعرف ولو ما اراد لك شيء مش هتعرف حتى ولو حرف فتدرك ان العلم مين بقى لله لله اه والله شوف ما أراد لكش تعرف عن إيه ألف لمي ما أراد لكش تعرف عن إيه صار ما أراد لكش تعرف عن إيه لو أذب تعرفها مش هتعرف ولن تعلمها إلا إذا علمكها الله إذا أنت تشكر ربنا على العلم اللي ادهولك اللي ادهولك أه والله العلم اللي عندك ده منا من مين من الله إنه والله أراد لك تعلم وتعرف إنه لو لم يرد لك أن تعلم حتى ولو حرف مش هتعرف مش هتعرف ولذلك اول ما بقرا الحروف المقطعه دي في القران الكريم وليه بتعود نفسك على ده اه والله اقرا كده صاد قاف نون اروح واقف كده واقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اه والله اه والله لان عارف ان انا مش عارف معناها ايه مش عارف معناها ايه ودليل ان ربنا اراد ان انا ما اعرفش معناها يبقى هو بيديني كيف ما اراد ويمنع عني كيف ما اراد يبقى هو اللي بيعلمني هو اللي قادر يمنعني ولو لم يرد لي علم حرف مش هعرف مش هعرف يبقى هي قاطعة للغرور الايه والله للغرور العلمي للغرور العلمي الله الله الله الله يعني مثبتة للنبوة ومثبتة للتحدي والإعجاز وقاطعة للغرور العلمي كل دي اسمها ايه بقى كل دي اسمها ايه حكم كل دي اسمها حكم يبقى صحيح انت لم تعرف لها معنى ده ما يسقطهاش لأنك تعرف الحكم التي جاءت لأجله أليس كذلك؟ تعرف الحكم التي جاءت ليه؟ لأجله لأجله فتبقى ده بعرفك الحكم ده تدبر ده يدي للكلمة جمال وروعة لان مادام وجدت الحكمه يبقى هذا يعني برقيها اكثر من ان يكون لها معنى كمان، اكثر من ان يكون لها معنى كمان. كذلك يا جاد اختبار الايمان يا راجل، انك ما تعود نفسك ان الشيء اللي تعرفه تؤمن بيه والشيء اللي ما تعرفوش تطرحه، فما يبقاش عندك كل حاجه ليه وعشان ايه ولازم اعرف. امال ايه فايده الايمان؟ ايه فايده الايمان صحيح؟ ولذلك ربنا يديك حاجات كده، وحتى في التشريعات يا راجل، والله حتى في التشريعات يجيب لك حاجات ويذكر لها علتها. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. بين لك العله، بين العله خلاص. يجيب حاجات وما يذكرلكش عله، ما يقولكش ليه، ما يقولكش ليه، فيقول لك الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده مش كده؟ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. يبقى هنجلدهم 100 ونجيب ناس يتفرجوا عليهم. قال ليه؟ ليه 100 وليه هنجيب ناس يتفرجوا عليهم؟ لكن العقل بيوصل للعله، مش كده ولا ايه؟ قدرنا نعرف ليه 100 وليه بنجيب مؤمنين وش معنى كانوا مؤمنين وليه لازم الناس تشوفهم، مش كده ولا عرفنا ولا ما عرفناش؟ يبقى عرف. يبقى في امور يذكرها ويريحك، يذكر علتها، وفي امور يذكرها وما يذكرش العله، عشان تعمل ايه؟ تشغل مخك. ما المخ ما ينامش، ما يتعودش ان كل حاجه تتقال له، ما هو لازم المخ يعمل ايه؟ ها اشتغل يا اخي، عقلك يشتغل ويفكر وكده كده، ويجيب لك حاجات ما تعرف لهاش عله ولا هتعرف الى ان تقوم الساعه. دي بيبقى فايدتها ايه؟ فايدتها ايه؟ انه بيختبر ايه بقى؟ ايمانك، ايمانك صحيح. واقرب مثال الصلاة اللي انت بتأديها. طب احنا مش صلينا المغرب؟ صلينا كم ركعة؟ 3. وهنصلي العشاء هنصليهم كم ركعة؟ 4. ليه ما كانوش 2-3 وليه ما كانوش 2-4؟ عارف لو قعدت 500 سنة مش هتعرف ليه، ولحد ما تموت مش هتعرف ليه. قبل ما نصلي المغرب صلينا العصر جهرا ولا سرا؟ سرا. جه المغرب صلينا جهرا، ليه؟ لحد ما تموت مش هتعرف. ما تجيش تقول الكلام الخادر يقول بعضهم بقى يقول لك اصل النبي كان بيصلي الظهر والعصر سرا عشان المشركين ما يسمعهوش، وبعدين بقى الصلاه يصليها بصوت عالي عشان المشركين بيبقوا نايمين. طب ما الاسلام انتشر اهو، احنا خايفين من الحد، خايفين من الحد، ليه ما صليناهمش كلهم جهرا بقى؟ اما هي كده بقى، ليه ما صليناهمش كلهم جهرا صحيح؟ ما هو في ناس بتجيب علل خايبه. اه والله علل خايبه، علل يقول لك ايه بصوم رمضان ليه؟ ايوه قول لي ليه بقى يا حبيبي؟ فيطلع على المنبر ويخطب لك خطبه حلوه قوي ويقول لك ونصوم رمضان ومن حكم الصيام الشعور بالفقير. انت بتصوم عشان تحس بالفقير؟ يقول لك اه والله كذاب، انا بحلف بالله لان لو انت بتصوم عشان تحس بالفقير ما كانش يصوم غير الغني. طب بيصوم الفقير ليه بقى؟ عشان يحس بمين ان شاء الله بقى؟ شوف الكلام الخايب، ناس مش لاقي حاجه تقولها، دي ناس مش لاقي حاجه تقولها. حس الفقير ايه يا ابني؟ ما لو هو كده كان بقى الصيام للاغنياء بس، عشان الاغنياء يحسوا الفقر. طب هقاوم الفقير ليه؟ ما هو صايم طول السنه، اصيمه ليه؟ او عليه عشان يحس بمين؟ ما انت لما تقول كلام قول كلام معقول. اذا هناك اشياء انت لم تعرف حكمتها لا تعرف انت بتصلي دي سريه ودي جهريه ليه؟ هي كده ربنا ارادها كده. ليه الفجر 2 وليه المغرب 3 وليه باقي الصلوات 4؟ هي كده، هو ربنا ارادها كده. فلازم تتعود على دي، ان ما ياتيك من عند الله تقول سمعت واعطاك، مش تقول لما اعرف الاول. يبقى ايه فايده الايمان عندك؟ فكذلك الحروف المقطعه انت تؤمن بها حتى وان لم تعرف لها معنى. هي من فوائدها كده، هي من فوائدها كده. اختبار الإيمان عندك من فوائدها كده، من فوائدها كده. إذن هذه الحروف المقطعة ليست هملا ولا سقطا كما يقول هؤلاء المغفلون، لا، إنما هي إن لم نعرف لها معنى، هي ليها بس ما نعرفوش، إن لم نعرف لها معنى فمن ورائها إيه؟ حكمة. إيه أربع حاجات إنه لك أهو: تحدي والإعجاز، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الغرور العلمي، اختبار الإيمان. عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ وده مش تدبر، وده يجعل لهذه الحروف قيمة وقدر حتى وإن لم نعرف، حتى وإن لم نعرف معناه، حتى وإن لم نعرف معناه. خلاص. قبل بقى ما أخش على الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عشان بس أكمل لكم الفائدة، احنا قلنا المتشابه كم نوع؟ فاكرين؟ قلنا ثلاث: المتشابه الله، والمتشابه معنى، باقي عندنا ودخل في المتشابه معنى الحروف اللي هي المقطعة. عشان أكمل لك الفائدة، في حاجة اسمها متشابه لفظا ومعنى. المتشابه لفظا ومعنى ده بيبقى فيه إشكال في اللفظ وإشكال في المعنى. احنا قلنا من ضمن التشابه اللفظي المركب انه يبقى فيه اختصار، خلاص، ومن ضمن المتشابه في المعنى ان يبقى المعنى عندك مش واضح. قال لما تمسك في قول الله سبحانه وتعالى، انا بس اقولك عشان بس تكمل لك الدائرة، عشان اللي بكتبه خدوا كل انواع المتشابه، بعدين نرجع لكلامه. لما تقرأ في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اللي هو الكلام ده يقول الآية بتتكلم عن الأهلة وإنها مواقيت للناس والحج، وبعدين البر، وبعدين فجأة راح تدخلني في البيوت وظهرها وشها، مش كده ولا ايه؟ يقول لك الكلام كده مش او ده متشابه لفظا لاني في اختصار. نفك الاختصار، نفك الاختصار. الاختصار اني اهل الشرك، وانا قلت انت بتعرف الاختصار ده لما توقف على سبب النزول. اهل الشرك كانوا بيحبوا وبيعتبروا بس على طريقتهم، مش كده ولا ايه؟ على طريقتهم، وكانوا بيبغوا من وراء هذا رضا الله. وعشان كده قلت النوايا وحدها لا تكفي يا بابا، النوايا وحدها لا تكفي. عشان كده لما بيجي بنتكلم عن بعض اللي بيتصدروا العلم وبيسوقوا في العلم فتقول نيته حلوه وصلح ناس وده كفايه، لا مش كفايه، لا مش كفايه، ده كلام عرب. النوايا وحدها لا تكفي، انت عايز نية حسنة يبقى لازم يكون فيه فعل حسن وقول حسن كده على طول. انت يبقى الفعل حسن والقول حسن انه يبقى موافق للكتاب والسنة، غير كده لا، غير كده لا. فهم على حسب زعمهم كده. فكان لما يروحوا يحجوا ويعتمروا يقوموا هم راجعين اتماما لما فعلوه، يروح جاي ناقب البيت من ظهره، عامل فتحه في ظهر البيت ما يخشش من باب البيت. راجع من الحج والعمره عشان ما تروحش تحج وتعتمر، جيب صباع ديناميت طاير ظهر البيت وخش، ما تخشش من وشه، ما تخشش من الباب، يروح داخل من ظهر البيت. عرفت ايه علاقه البيوت هنا بالحج والعمره والمواقيت؟ ادي اللفظ تم عندك. يبقى ربنا رد يقول يسالونك عن الاهله، فايد الاهله تحدد المواقيت، ودي مساله محتاج لها، وخاصه مواقيت الايه؟ الحج. ويا اللي طالعين تحجوا وتعتمروا، ليس البر بانك تاتوا البيوت بالظهور، ترجع تروح داخل من ظهر البيت، ها وبعدين هو لسه ضلالي وافاك وحرامي وقتال وواجد للبنات، ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ده ملوش علاقه، ده ملوش علاقه برضا الله. اذا ادي اللفظ عندك كده بقى واضح خلاص، بقى لسه في اشكال في المعنى، بقى لسه في اشكال في المعنى. يبقى احنا حللنا الاشكال المتشابه لايه اللفظ وكملناه كده. طب والمعنى؟ المعنى اللي انت بتسأل نفسك، طب لهبل ده بيخش من ظهر البيت ليه؟ صح؟ مش ده سؤال اوت الزنا بقى؟ هذا المعنى بقى انك انت تقول الله. طيب ما انا مش فاهم، هو ليه ما بيخشش من الباب وبينقب البيت من ظهره ويروح داخل؟ يبقى انت عايز تزيل الاشكال اللي في المعنى ده، عشان كده سموه متشابه لفظا وما لفظا. كملت اللفظ ودي معنى، انا عايز افهم ليه بقى ليه. فقال لك كان ليهم حكمه كده، يقول لك ايه، احنا جايين غسلين فلا ندخل من ابواب كم دخلنا وخرجنا منها ونحن عاصون لله. الباب ده انا كنت بقعد اخرج واخش منه وانا ايه، انا دلوقتي جاي ايه غاسل، فعايز اخش من باب يبقى اول مره انا بخش منه، واخد بالك انت داخل نظيف كده. وصل المعنى؟ زي ما تسال نفسك كانوا هما بيطوفوا عرايا ليه؟ عرايا رجال ونساء، والمراه كانت طبع شيء على فرجها فقط، وكان ليهم شعر فاضح كانت وهي تطوف تقول اليوم يبدو بعضه او يبدو كله وما بدا منه فلا احله، وهي بتطوف. طب بيطوفوا عرايا ليه؟ يقول لك كده نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. اقلع يا جدع يلا خلاص بس. قال لا طب ما تروحش تشرب جلابيه جديد، ايه العبط ده؟ ما تروحش تشرب جلابيه جديد صحيح، ايه العبط؟ هي فلسفه كده. فهو راجع فيقول لك كده انا ما اخشش بالباب ده، انا الباب ده لكم دخلت وخرجت منه وانا ايه؟ وانا عاصي. لا انا اخش من باب طاهر كده، ويبقى الباب نفسه طاهر اول مره حد يخش منه ولا يخرج منه، واحنا ناقل ظهر البيت وخارج. يبقى احنا ازلنا الاشكال في اللفظ وازلنا الاشكال في الايه؟ يبقى ده اسم متشابه لفظا ومعنى. ومن هنا تدرك ان المتشابه اللفظي بكل انواعه من الممكن ان نعرفه، والمتشابه لفظا ومعنى ايضا نحن نعرفه، لكن ما لا نعرفه وما ينبغي ان نفوض علمه لله هو المتشابه ايه؟ معنى، اللي داخل فيه ايات الصفات اللي هي ظاهرها يفيد مماثله الله لخلقه، والحروف اللي المقطعه، وهي دي التي ده المتشابه الذي عناه الله، واللي هيجي معانا في ايه في هذه الصوره اللي هي الكريمه، منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر ايه متشابهات. قضيه كده كملت؟ كملت كده. ادركنا ان الحروف المقطعه دي دخل في المتشابه ايه؟ معنى الذي لا يعلمه الا الله، نحن نفوض علمها لله، ولكننا نعرف الحكم من ايه؟ من ورائها، وهي حكم اربع ذكرناها لك. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحروف المقطعه، بدأ بقوله الله لا اله الا هو الحي الايه؟ القيوم. طبعا الله لا اله الا هو دي كلمه التوحيد المفتاح، ودي لنا معها كلام كثير، ولكن انا هقف مع اول لفظ في هذه الكلمه الله. هتلاقي كلام قالوه اهل العلم الله دي حاجه خطيره ينبغي ان تلتفت اليها. بيقولوا ايه بقى؟ الله هو علم على المعبود بحق. يعني ايش كده؟ اي اسم بيبقى اسمه علم على صاحبه، علم يعني ايه؟ يعني بيعرفه، يعني ايه؟ يعرف زي ما ترفع علم كده فيعرف الدولة ويعرف المكان فتلاقي علم مرفوع فتقول دي سفارة دي قنصلية دي دولة كذا مش كده. الأسماء أعلام علم عليك علم عليك يعني إيه؟ يعني بيعرفك بيعرفك. فاللي خلقك ده مين؟ هو الله الله. فهو علم اللفظ لفظ الله ده علم اسم يعني اسم المين بقى؟ قال على المعبود بحق. يعني ايه على المعبود بحق؟ قال يعني هذا الاسم يختص بالله وحده ولا يشترك فيه معه غيره. ليه؟ قال لاني رب رب. ممكن تقول رب البيت وممكن تقول رب الأسرة وممكن تقول رب العيلة ممكن ممكن ممكن خلاص. كلمة إله الناس واحد قايله فيه إله خير وإله شر وإله شمس وإله قمر وإله حب وإله كر مش كده؟ وسموا بعض الأصنام آلهة وتجرأوا بهذا. وإحنا عندنا تاريخ الفراعنة الأسود اللي بيباها بالبهايم يعني يطلع البيب يقول لك أنا فرعوني أنا أسمي لك حمار مثلا ما هي فرعوني حمار يعني مشرك بالله فرعوني يعني يعني مشرك بالله ونباها بحاجات خايبة وتفهى يقول لك اكتشاف عظيم. طب اكتشاف وكلف الدولة مش عارف 300,000 و400,000 ونص مليون ومليون ايه اكتشاف ايه اكتشافه ايه بقى يقول لك مقبرة الاله رع. ده كلام تقولوا للناس في بلد مسلم فيه الازهر اكتشفت مقبرة الاله. هو الاله مات الله يخيبكم اله ايه مقبرة ايه واله ايه. فالفراعنة دول كانوا ناس كل بلغة هذه البلد كانوا مطرقعين كل حاجة عامل لها إله. فكلمة إله دي قالوها على الحجر وقالوها على كذا وقالوها على كذا وقالوها على كذا. من الإسلام لما تديك حاجة تاخد أما يبقى معاك الدين وأنا مش هقولها لأ دي حاجة تكلف. الله يرضى عليكم. ودي من ضمن المخالفات الإسلامية مسلم يديك شيء بدي لك خد على طول كل ما يبقى معاك أكل وشرب بس اطلبني ولا أجي لك بإشاعة. فأقول إني كلمة رب كلمة تطلق على كثير من خلق الله. كلمة إله أطلقت على أشياء كثيرة جدا ومتعددة جدا. تيجي بقى الكلمة الله. قل لي في التاريخ كله أطلقت عليه لم تطلق إلا على المعبود بحق. ولذلك كانوا يقولوا هذا إلهنا لكن ما قلش هذا الله. كلمة كما قال أهل العلم علم على المعبود بحق أي هي مختصة به لم تطلق على غيره أبدا لا قديما ولا حديثا. ولذلك كلمة لها جلال بحيث لا يستطيع أن يقترب منها أحد. ولذلك أهل العلم قالوا كده قالوا في أسماء من جلالها لا يقترب منها أحد زي كلمة واحدة الله محدش قادر يقرب منها. ولذلك تجد شيوعي وتجد ملحد وتجد ممكن لوجود الله ما بيقدرش يسمي ابنه الله أبدا مش ممكن ما حصلتش ولا هتحصل ليها جلال كده. ففي هذه كلمة من جلالها لا يقترب منها أحد زي في أسماء من حقارتها لا يقترب منها أحد. إبليس شيطان حتى اللي حبوا الشيطان وعبدوه ما تلاقيش واحد فيهم سمى ابنه ابليس. عارف انها كلمه معفنه مش قادر اقول الله كده ولا يسميش طاعه. اذا في كلمات لحقارتها لا يقترب منها احد، وفي اسماء لجلالها لا يقترب منها احد. الله تفرد بها الخالق سبحانه وتعالى فلم تطلق على غيره، فهي علم على المعبود بحق. يبقى ده معنى انها ايه؟ علم على المعبود بحق. زي ما بنيجي نقول في ادوات القسم برضو في منها ما هو خاص بالله، حرف التاء لكن حرف الواو والباء ما من حروف القسم استخدمها في حاجات تانية كتير. يقول لك والأمانة بالذمة مش كده؟ زي ما بتقول والله وبالله ممكن تقول والأمانة وبالذمة. تعالى عند الت ما تتقالش غير في القسم بالله، تالله لأكيدن أصنامكم. خلي بقى واحد دخلها لي في اي قسم احنا ممكن نقسمه كده، تقول ايه؟ ترحمه ابوك، الامانه، الذمه، ما تنفعش ما تنفعش. فدي من خصوصيات الله. شوف لله خصوصيات خصوصيات كده. فالله عالم على المعبود بحق، زي ما التاء لا يقسم بها الا بالمعبود بحق بس. وعشان كده قلت لك لما جه اهل العلم عرفها قالوا هي علم على المعبود بايه؟ بحق. انت بقى الله لا اله الا هو، هذه زي ما قال اهل العلم فيها نفي واثبات، فنريد ان نعرف نفيها واثباتها، ونريد ان نعرف كيف يدخل بها المرء الى الاسلام. عايز تعرف؟ عايز يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله كتبنا وكتبنا الجديد تجدوهم خارج المسجد، ربنا ينفعكم بيهم. أقم الصلاة.